أن نطالب بعضنا بعضا إلا بالحق، لا نطالب بعضنا بعضا بشيء يخرج عن شرع الله. إن فعلنا ذلك فنحن ظلمة ونحن معتدون، ولا نقف عند حدود الله رب العالمين. فيا أيها المسلمون، هكذا ينبغي أن تعالج قضايانا في أوساطنا إن أردتم أن تكون الحياة حياة سعيدة وأن تذهب الفتن والمصائب، وإلا ما أكثر القتل والقتال. ففي أيام الانتخابات قتل العشرات من المسلمين، وستظل قضايا القتل هذه منابع فتن ومنابع مصائب بين الناس لعشرات السنين، لأن الناس ما يتعقلون الأمور ولا يرجعون الشرع إلا من رحمه الله رب العالمين سبحانه. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه، أما بعد. أيها الأخوة، مما أذكره من معالجة القضايا: قضايا التعامل مع الحكام الظلمة، قضايا التعامل مع الحكام الظلمة. ربنا جل شأنه يقول في كتابه الكريم: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، بما كانوا يكسبون. فالله يولي ظالما على ظالم، شعبا ظالم على شعب ظالم، ودولة ظالمة على دولة ظالمة، وفرد ظالم على فرد آخر، وأسرة على أسرة، وجار على جار، وهكذا. هذه عقوبة من الله رب العالمين على الناس. فإذا رأى المسلمون في حكامهم الظلم والجور، وهذا هو الحاصل والواقع، إذا رأوا فليعلموا أن هذا انتقام من الله، انتقام من الله. فكم من شخص يظلم الصغير، يظلم اليتيم، يظلم المسكين، فيسلط الله عليه مسؤولا يظلمه، وحاكما يظلمه. فلهذا قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، ويتكلم عن ظلم الحجاج في العراق، قال رحمه الله: وبالجملة فإن الله انتقم من أهل العراق بأن سلط عليهم الحجاج لما هم عليه من الذنوب والخروج على الأئمة، والخروج على الأئمة. الحجاج عاش مدة من الزمان حاكما في العراق، فظهر منه الظلم والسلط لأهل العراق. فاسمعوا إلى كلام العلماء الذين يدركون القضايا: فكان الناس يئنون من ظلم الحجاج، يئنون ولا ينظرون إلى ظلمهم هم. بعض العراقيين عصوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما كان خليفة، وبعضهم مكر بالحسن بن علي، مكروا به ونكثوا البيعة التي بايعوه إياها. وكم لهم من قضايا، فسلط الله عليهم الحجاج المبير. وهكذا نحن جميعا، متى كنا ظلمة سيسلط الله علينا من يظلمنا. فإذا أردت أن يدفع الله عنك ظلم الظالمين فلا تظلمن أحدا بريال ولا بفلس، ولا تظلمن أحدا لا بكلامك ولا بقولك ولا بفعلك، وإلا فرب العالمين يجازي العباد ولا بد. يقول ابن القيم رحمه الله، قال: إن صور أعمال العباد في ملوكهم وحكامهم. ما معنى هذا الكلام؟ معنى إن كان المجتمع ظالما فلينظر إلى الحكام، فإن الحكام إن عدلوا دل على صلاح المجتمع الذي يطلب العدل ولا يريد غير العدل. وإذا كان الحاكم ظالما دل على أن الناس يقبلون الظلم، لأن الحاكم إنما يحكم في أوساط الناس، فإن رآهم يريدون الحق فإنه يسعى جهده ليوصل لهم ذلك راضيا اختيارا وإيمانا، أو حرصا على طاعتهم له وعلى صلاح أمورهم معه. لكن متى رآهم يظلمون فهو يظلم، وربما ضاعف الظلم عليهم. وما أكثر الظلم الآن الموجود من الطرفين، من الطرفين، من الحاكم والمحكوم، إلا من رحمه الله رب العالمين. الحسن البصري رحمه الله لما سمع أنين العراقيين من الحجاج قال: إن مات الحجاج أخشى أن تولى عليكم القردة والخنازير. لماذا؟ لأن الناس إذا لم يصلحوا أنفسهم ما يفيدهم أن يذهب ظالم ويأتي ظالم آخر أو ظالم أظلم من الأول، هل يفيدهم هذا؟ وهل هذا هو العلاج؟ ولما سمع أن بعض الناس يريدون، بل قد خرج من خرج على الحجاج بالسيف، قال: إن عقوبة الله لا تواجه بالسيف، وإنما تواجه بالتوبة والابتعاد عن الفتن. فبعض الناس عند أن يشاهد ظلما من حاكم فأكثر يظن أن علاج ذلك الظلم أن تثار المصائب وأن تثار الفتن. جاء رجل وقال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال له: يا أمير المؤمنين، لما كثرت الفتن في خلافتك ولم تكثر في خلافة أبي بكر وعمر؟ قال له علي بن أبي طالب: لأني أمير على مثلك، لأني أمير على مثلك، أي على مثلك ممن لا يحسن طاعة الأمير. قال: وأبو بكر وعمر كان أميرين على مثل، أي نحسن ونصلح ونفعل الخير ونفعل الخير. فالآن أيها الناس، إن الظلم حاصل وبدون شك في المجتمع من قبل الحاكم والمحكوم، إلا من رحمه الله رب العالمين. فانظروا كيف تعالجون قضاياكم. ليس علاج القضايا العصبيات، وليس علاج القضايا التحزبات، وليس علاج القضايا القتل والقتال، وليس علاج القضايا الثورات ولا الانقلابات ولا التلغيمات ولا التفجيرات. هذه كلها بلاء وكلها زيادة في الشر على المجتمع. الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل عن قضايانا هذه، عن قضايانا هذه. روى الإمام مسلم من حديث وائل بن حجر الحضرمي رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا؟ فالرسول أعرض عنه، ثم جاء مرة ثانية وقال: يا رسول الله، أرأيت لو كان علينا أمراء، يعني لو حصل هذا بعد موتك كانوا في عافية، لكن يسأل عما متوقع أن يحصل في المستقبل. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان علينا أمراء يأخذون منا حقهم ويمنعوننا حقنا؟ فأعرض عنه. فسأله المرة الثالثة فقال له عليه الصلاة والسلام: أعطوهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم. أعطوهم الذي لهم. إذا جاء الحاكم الظالم يطالب بمال ويريد ذلك المال، ذكر بالله، هذا ظلم، هذا ما يجوز. فأراد إلا الظلم، أراد إلا الظلم. فمن هنا تعطي، ولا داعي للفتن، ولا داعي للمصائب، ولا داعي لإثارة الناس. أعطيه واسأل الله حقه، والله يغنيك، والله عز وجل يخلف لك بخير، وحقك ستجده يوم القيامة حسنات. حقك ما هو بضائع، ما هو بضائع. هذا إن أخذوا ظلما وعدوانا. ولهذا أدين الله أن الجمارك، وأدين الله أن الضرائب، وأن الغرفة التجارية وما أشبه ذلك مما عرف أنه ظلم فهو ظلم، لا يجوز للدولة أن تأخذه من الناس. ولكن مع هذا كله، إذا أصرت الدولة على أخذه من الناس أعطاها الناس، أعطاها الناس، وبدون فتن وبدون مصائب يعطون إياها ذلك. والحكم يوم القيامة رب العالمين، يوم القيامة الله حكم عدل بين الظالم وبين المظلوم. هكذا علمنا ديننا، هكذا علمنا ديننا. وجاء من حديث حذيفة عند مسلم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: سيكون فيكم أمراء، وترون منهم أمورا، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس. قالوا: كيف نصنع بهم يا رسول الله؟ كيف نصنع بهؤلاء؟ ايش نسوي بهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك، هذا من من؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. يسأل النبي عن قضايا يتوقع حصولها في مستقبل المسلمين وفي أوساط المسلمين. كذلك أيضا مما دعينا إليه شرعا ما جاء من حديث ابن عباس عند البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج عن السلطان شبرا فمات ميتة جاهلية. ايش هي الميتة الجاهلية؟ الجاهليون كانوا لا يقوم لهم أمر، لا تتفق كلمتهم على أحد، لا يطيعون لأحد، تبقى دائما العصبية الجاهلية قائمة، دائما في قتل وقتال، دائما في سفك الدماء. فلأن يعيش المسلمون وعندهم حكام ظلمة وهنالك أمور تتحقق من الخير ويحصل الأمان وتخف الفتن، أهون من أن تترك الأمور فوضى وأن تصير الأمور من جاء زرق ومن جاء هجم على الآخرين بسلب أموالهم وسفك دمائهم وانتهاك أعراضهم. فنحن يا رجال أمورنا كما سمعتم تحتاج إلى علاجات شرعية. جاء في صحيح مسلم من حديث أم سلمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: سيكون فيكم أمراء تعرفون وتنكرون، أي تنكرون مما هم عليه من مخالفات لدين الله رب العالمين. قال عليه الصلاة والسلام: من أنكر فقد سلم، ومن كره فقد برئ، ولكن من رضي وتابع. فدعا الرسول إلى أن المسلمين يكرهون الظلم الموجود عند الحكام، ودعاهم إلى أن ينكروا إذا قدروا، وإذا كان المنكر يتحمل لو ضرب، يتحمل لو سجن، يتحمل لو قتل. فلهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أعظم الناس شهادة عند الله، أعظم أفضل الجهاد كلمة حق، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. فالسلطان الجائر من قدر على أن يقول له اتق الله واترك الجور له أن يفعل ذلك، لكن كما سمعت يوطن نفسه، على أن يتحمل ويصبر حتى لو قتل. أما إذا كان سيذهب يثير له الفتن، هذا ما هو مسموح في دين الله رب العالمين سبحانه وتعالى. قالوا: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ انظر السؤالات. كان الصحابة أذكياء، كانوا يسألون سؤالات مهمة. أفلا نقاتلهم ما دام عندهم منكرات وعندهم أشياء تخالف الدين؟ أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. ما دام الحاكم يصلي، يظهر منه أنه يصلي، فما يزال حاكما مسلما يسمع له ويطاع ويصبر على ظلمه. ولسنا نمنعك من أن تأخذ حقك، الشرع لا يمنعك من أن تبحث عن حقك وأن تأخذ حقك، لكن بالطرق الشرعية. فلو أن واحدا ظلم أخذ ماله، فإن وجد من يتعاون معه على أخذ ماله بدون فتن فعل ذلك. لو أن مسؤولا صغيرا ظلم شخصا فله أن يشتكي به إلى المسؤول الأكبر والأعلى، لكن كما سمعت دون أن تكون القضية إثارة الفتن، والدخول في العصبيات والقتل والقتال وما إلى ذلك. هذا ليس من ديننا، بل هذه أمور تعد جاهلية أمور تعد جاهلية. فننصح للمسلمين أنه من ظلم منهم من قبل الحاكم، أي حاكم من الحكام، أي مدير من المدراء، أي مسؤول من المسؤولين، أنه يستعمل الطرق الشرعية، الطرق الشرعية، ولا يخرج عن الطرق الشرعية. فالخروج عن الطرق الشرعية مدعاة للفتن العظيمة في أوساط المسلمين، وهذا أمر، الخروج على الحاكم المسلم أمر محرم في دين الله رب العالمين. وكما تعلمون أن دعوة أهل السنة دعوة خير للحاكم والمحكوم، ودعوة إصلاح للحاكم والمحكوم، وليست دعوة فتن ولا دعوة تعصبات، ولا من جرى له شيء ذهب يجمع الناس وسنفعل وسيكون وسيقع. هذه نعتبرها من الأمور الجاهلية التي ديننا لا يقبلها، لا يقبلها. فننصح للمسلمين أن يعالجوا قضاياهم، الحاكم منهم والمحكوم، أن يعالجوها بالطرق الشرعية لا بالطرق القانونية التي تخالف الدين. لا نقبل القوانين، القوانين أدوسها بقدمي، أدوسها بقدمي، نقبل شرع الله. يقول ابن تيمية رحمه الله: كل نزاع بين الناس إن لم يرد إلى ما جاء من السماء، أي من عند الله رب العالمين، فلن يحل وإن رد إلى العقول. كل نزاع إذا لم يرد إلى ما جاء من عند الله فلن يحل، قال: فإن رد إلى العقول فللناس كلهم عقول. كل واحد يريد كذا، هذا يريد كذا، وهذا يريد كذا، لكن الشرع يحكمنا جميعا ويسيرنا جميعا. فكونوا طاعة، فكونوا طائعين لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. إيش الذي بينك وبين القرآن؟ إيش الذي بينك وبين هدي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إيش الذي بينك وبين رب العالمين الذي هو أرحم بك، والذي هو أحكم، والذي هو أعلم؟ فإن الله عز وجل ما جاء بهذه الشريعة إلا لتحفظ الدماء ولتحفظ الأعراض ولتصلح الأحوال، فإذا جانبناها. ولهذا كان من جملة البلاء وجود الديمقراطية والانتخابات والتحزبات والقوانين والفتن، هذه كلها فتن تجر إلى فتن، والله المستعان. فإني أنصح لنفسي أولا، وأنصح لإخواني الكرام أن يكونوا حريصين عند الفتن على التعقل، على التعقل والتفهم للأمور والنظر فيما يصلح الأمور، لا أن الشخص تأخذه العصبية والحمية الجاهلية ويفعل ما لا يكون في الحسبان، وبعدها يرجع يتخبط، وبعدها قد يشرد من قريته، وقد يؤخذ ما فوقه وما تحته. أنت في غنى عن الفتن والمصائب، فاستقم على الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم خذ بأيديهم إلى الخير، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة. اللهم عليك بأمريكا ومن معها، دمرها تدميرا، خذهم من فوقهم ومن تحتهم، كما أخذت وبطشت بهارون، كما أخذت وبطشت بقارون وهامان وفرعون. يا جبار يا عزيز ذو انتقام، نسألك أن تأخذهم وأن تدمرهم. اللهم عليك بدولة اليهود، اللهم عليك بدولة اليهود، اللهم عليك بدولة اليهود. اللهم إنهم قد آذوا عبادك وصدوا عن سبيلك، اللهم انتقم لأوليائك من أعدائك اليهود والنصارى. وأقم الصلاة.